أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها إليكم من هذا البيت العامر من بيوت الله، من مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الساعات الطيبة يطيب لنا أن نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يصلح شأننا كله. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، الميكروفون مع الزميل علاء عرابي. إخوة الإيمان والإسلام، إن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وهو حبله المتين، هو من تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك، وهو روضة العلماء وبستان العارفين، بستان العارفين في حياتهم وبعلومه حياة روحهم. إخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نحيا في رحاب القرآن الكريم آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، والذي يتلو علينا سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحر ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قلوبكما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وإن تظاهر أن يبدله